اتصال اللازم بالملزوم. ولهذا نستفيد منه أن الكافر أن الكفر إذا كان مورده القول فإن صاحبه إذا نبه عليه وهو جاهل به فتاب من ساعته فإنه لا يؤاخذ بذلك، يعني لا يكفر بقول كفري لأنه جاهل بهذا القول، وذلك إذا نبه فتنبه، إذا قيل له هذا كفر والدليل على ذلك كذا أو أجمع العلماء على كذا أو قال الأئمة كذا فتنبه، فإنه لا يكفر بذلك لأن مورد الغلط في اللسان والجهل يعذر به صاحبه في مثل هذا، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قولهم، بل أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وغلظ الكلام عليهم شديدا. فأفاد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، وقوله وهو لا يدري راجعة إلى أنه لا يدري أنه مؤاخذ بقوله ذلك، لا يدري أن كلامه كفر وأن كلامه لا يجوز له أن يقوله. والجهل راجع إلى جهتين، جهة الحكم والحكم بأن قوله لا يحل أو أن قوله كفر، والجهة الثانية راجع إلى الحكم عليه بما قاله. والأحكام الشرعية متعلقة بالنوع الأول لا بالنوع الثاني، يعني أنه إذا كان جهله وعدم درايته راجعة إلى أنه لا يعلم أن هذا الكلام لا يحل له، لا يعلم أن هذا الكلام لا يجوز له، لا يعلم أن هذا الكلام كفر، فإنه إذا نبه فتنبه فإنه يعذر بذلك. وأما إذا علم أنه لا يجوز له ذلك ويقول أعلم أن هذا كفر، أن هذا لا يجوز، ولكن لا أدري أن هذا يوصل القائل إلى درجة الكفر، لا أدري أني أصير كافر بكافر، أني أصير كافرا بذلك، فهو يدري أنه محرم ولكن لا يدري أنه يصير كافرا بذلك، فهذا لا يعذر به. مثل من يقول أدري أن القذف محرم لكن لا أدري أني أجلد، فهذا لا يعذر بجهالته. هنا عدم الدراية في الأحكام بالأحكام الشرعية إذا كان مردها إلى عدم الدراية بحرمة القول، عدم الدراية بأن القول حرام كبيرة كفر، فهذا يعذر به في مسائل كثير. وأما إذا علم الحكم ولكن جهل أنه يجب عليه الحد بهذا أو أنه يكفر بهذا فإنه لا يؤاخذ، يكفي فإنه يؤاخذ، فيكفي عدم فيكفي درايته أنه لا يحل له هذا القول. وهذا له تطبيقات كثيرة في القواعد الفقهية في تقسيم عدم الدراية أو الجهل إلى جهل بالحكم وإلى جهل بعاقبة الحكم. معلوم أنه إذا كفر فإنه يصبح مرتدا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفي بعض صور الكفر يقتل زندقة ولا تقبل منه توبته. فلو قال أنا أعلم أن الكلام حرام لكني أجهل أنني إذا قلت ذلك أصبحت مرتدا أو أني أصبحت زنديقا أقتل بهذا الكلام، فإنه لا يعذر، فإنه يعذر إذا كان يجهل الحكم. فإذا قال مثلا في الزنا أنا أعلم أن الزنا حرام لكني لا أدري أن الزاني المحصن يرجم، فهنا لا يعذر بجهالته، ولكن يعذر إذا قال أنا لا أعلم أنه حرام. وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في عدم دراية بعض المسائل، فإن عدم دراية الحكم أصلا شيء، وعدم دراية الحكم على صاحبه أو العقوبة المقدرة على صاحبه وأشباه ذلك هذا شيء آخر. فلهذا قال الشيخ رحمه الله هنا تفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بني إسرائيل نبهوا فتنبهوا، وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر نبهوا فتنبهوا. الفائدة الثالثة قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعذير، ومعلوم أن باب التعذير يكون، يعني التعذير في الشريعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون التعذير بالمال. القول بأن يقال له كلام يؤنبه كلام شديد قوي، وبالفعل إما بضرب أو بهجر أو بأشباه ذلك، وبالمال بأخذ بعض ماله تعذيرا له، وهذا من جهة القاضي. فإذا كان كذلك فالتعذير في الشريعة مطلوب لمن وقع منه المنكر بحسب الحال. فهؤلاء كان قولهم قبيحا وكان طلبهم قبيحا، إذ طلبوا إلها مع الله جل وعلا، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الكلام قد يقال إن ظاهره ليس بشديد، وإن ظاهره ليس فيه تعذير، ولكن هذا ليس بصحيح. بل المسلم الموحد إذا قيل له الذي أحب التوحيد ودخل في دين الله بلا إله إلا الله وقد فقه هذه الكلمة، إذا قيل له: أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا، فإن هذه الكلمة تتفطر لها القلوب، فهي أعظم مما لو قيل له اسكت أو قيل له أنت كذا وكذا، بل قيل له: أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا. ومعلوم أنه ما دخل في الدين إلا للتوحيد، إلا لإسلام الوجه لله جل وعلا وحده دون الآلهة المتعددة. فلهذا الوضوح في حال الواقع في المنكر نوع من التعذير. فمن وقع في باطل فقيل له: أنت وقعت في كذا وكذا وكذا، تأنيبا له، فإن هذا نوع من التعذير الشديد وتغليظ، تغليظ الكلام بما يناسب الحال. إذن أفادت أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انتهاء لأحد الأجوبة على تلك الشبهة. ويتصل بتلك الشبهة التي مرت معنا قبل درسين، وهي قولهم: أنتم تكفرون بالشرك من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصام وصلى وزكى وحج ويكون له أعمال صالحة. فلهم شبهة متصلة بتلك الشبهة، وهي قولهم وللمشركين شبهة أخرى، يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله إلى آخره. وهذا الكلام مع جوابه أفاد أن شبهة من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، الجواب على هذه الشبهة مترتب في أمور: الأول أن يقال لا إله إلا الله تدخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام بلا إله إلا الله فإنه ينتظر له حتى يرى أيكون آتيا بحقوق لا إله إلا الله أم لا. فلا إله إلا الله لها حقوق، وأعظم حقوقها التوحيد، بل هي في التوحيد مطابقة. وإذا كان كذلك فإن قول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله ينتظر به إذا كان قاله في معركة أو استسلاما أو نحو ذلك، ولا يعاقب على ما كان منه من الكفر، وإنما ينتظر به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وجاء في الحديث الآخر أيضا قال حرم دمه وماله إلا بحقها، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، وقاتل النفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله إلا بحقها التارك لدينه المفارق للجماعة، وهنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كلها متفقة غير مختلفة. ولهذا نقول في جواب هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن من قال لا إله إلا الله فيما ظاهره أنه خوف فينتظر به، فإن أتى بحقوق لا إله إلا الله قبلت، وإن خالف حقها من التوحيد فإنه دل على نفاقه وعلى أنه إنما قالها تعودا. وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل قبل التثبت، قتل قبل أن يستفصل وأن يرى هل هذا قالها تعوذا أو قالها على الإسلام حقيقة. والجواب الثاني عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، سواء يهود قريظة أو بني النضير أو يهود خيبر، قاتلهم عليه الصلاة والسلام وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أو يقولون لا إله إلا الله بحسب تفسيرهم للا إله إلا الله. فعليه الصلاة والسلام قاتلهم على الشرك، قاتلهم على أنهم اتخذوا إلها مع الله جل وعلا، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فدل على أن قول لا إله إلا الله مع عدم تطبيقها، مع عدم عمل ما دلت عليه، لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، لأنه خالف مقتضاه. كذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فيما قدمنا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، لكن لما لم يلتزموا بحكم أداء الزكاة إلى خليفة المسلمين قتلوا، وكان قتالهم قتال ردة لا قتال بغاة، لأنهم ادعوا أنهم غير مخاطبين بحكم الله جل وعلا بأداء الزكاة لخليفة المسلمين. كذلك الذين حرقهم النبي صلى الله عليه الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار فيما تقدم، هم كانوا يقولون ظاهرا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. يعني أن هؤلاء الذين احتجوا بفعل أسامة قالوا ما قاله الفقهاء والعلماء بأن من جحد البعث كفر، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر، فكيف إذن تقولون هنا يكفر مع قوله للا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإتيانه بالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك، وفي هذه المسألة العظيمة مسألة التوحيد تقولون لا يكفر؟ لا شك أن هذا خلف من القول وتناقض. والقاعدة عند أهل العلم واحدة، وهي أنه من أتى بمكفر قوليا أو عمليا أو اعتقادا أو اعتقادي أو شك فيما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم مما كانت دلالته قطعية، فإنه يكفر ولو كان أصلح الصلحة، بل قد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال المصنف رحمه الله في بيان تناقض أهل هذه الشبهة: فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع؟ يعني كيف لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا جحد فرعا من الفروع، مسألة من المسائل، جحد الصلاة، جحد الزكاة، جحد الحج، جحد تحريم الربا، جحد حل البيع إلى آخر ذلك، وتنفعه